الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله وبركاته. يقول الله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ولقد عفى الله عنهم، إن الله غفور حليم. أيها المؤمنون، ما زال السياق في ذكر ما جرى من أحداث في غزوة أحد، والذي هنا هو ذكر عناية الله تعالى بأوليائه وأصفيائه وما منحهم من لطفه وعنايته. ثم أنزل عليكم، أي ألقى عليكم من بعد الغم، وهو الألم الذي أصابكم من الهزيمة وشيوع خبر مقتل نبيكم وغير ذلك. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة النعاس، أي ألقى عليكم الأمن والاطمئنان بسبب النعاس الذي أذهب الله به ما أصابكم وأعقبكم منه أمنا. وقدمت الأمنة على النعاس لأنها المقصودة منه، والنعاس الفتور الذي يصيب المرء ويعقبه النوم، يرتخي به الجسم ويزول توتره. قيل إنه أصابهم بعد الحرب، استرجعوا به عزيمتهم ونسوا مصيبتهم وسلموا للقضاء وتهيأوا لقتال الأعداء، فلما انتدبوا استجابوا، كما سيأتي في ختام هذا السياق عند قوله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وقد ألقى الله تعالى النعاس على جيش المسلمين قبيل نشوب الحرب في غزوة بدر، فكان سببا في قوة عزائمهم وصلابة موقفهم، وهم على موعد من مواجهة جيش أكثر منهم عددا وأقوى منهم عددا. قال الله تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه الآية، وإنما غشي هذا النعاس طائفة من المؤمنين وهم الصادق الإيمان، فلهذا ذكر الطائفة الأخرى فقال: وطائفة قد همتهم أنفسهم. وقد قيل إنهم المنافقون، وقيل هم ضعاف الإيمان الذين زلزلتهم الأحداث، لكن الصفات التي ذكرت عنهم في هذا السياق تشهد للقول الأول. قال الله تعالى: وطائفة قد همتهم أنفسهم، ففي الوقت الذي ألقى الله النعاس على الطائفة الأولى كانت هذه الطائفة قد أهمتهم أنفسهم، أي حملتهم أنفسهم على أن يصرفوا همهم إليها وفيما يظنون أنه مصلحتها. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، هذه الجملة يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية هي خبر عن قوله تعالى: وطائفة قد همتهم أنفسهم. والظن غير الحق هو الظن الباطل، ولعلهم كانوا متفاوتي الظنون، والعقائد ليس فيها إلا الحق أو الباطل. قال ابن كثير رحمه الله عن هذه الطائفة: يعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أنها الفيصلة، وأن الإسلام قد باد وأهله. هذا شأن أهل الرياب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. انتهى. وقد قال الله تعالى عن أمثال هؤلاء: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم، وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. وهذا بمناسبة غزوة الحديبية، والجاهلية من الجهل، لأن أهلها يجهلون العقيدة الصحيحة ولا يعرفون الدين، أو لا يعرفونه معرفة إذعان وقبول، وليس هذا الوصف بمقصور على ما كان من ذلك قبل الإسلام كما يظن بعض الناس، بل قد يوجد هذا الوصف في كل عصر وهو في هذا الزمان موجود. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ هذا من جملة ظنونهم الكامنة في نفوسهم، تظهر في كلامهم الصحيح ظاهره السقيم مخبره. ومعنى الاستفهام في قوله هل لنا من الأمر من شيء؟ معنى الاستفهام النفي، أي ليس لنا من الأمر شيء، فخروجنا إلى أحد لم يكن عن رغبة منا، والنصر من عند الله لا من عندنا. يقولون هذا ونحوه، لكنهم يريدون به التهكم تارة والطعن تارة أخرى. فقل لهم إن الأمر كله لله، فقل لهم يا نبينا إن الأمر كله لله، ليس لكم منه شيء، إنها مشيئة الله الكونية النافذة في النصر وفي غيره، من خروجكم أو بقائكم في منازلكم وسائر ما يحصل في ملك الله. لكن مشيئة الله وما يقدره إنما يجري وفق سننه التي لا تتبدل ولا تتحول. ثم كشف لهم أن قولهم السابق ليس المراد منه ظاهرة، وهو التسليم لله والاعتقاد بأن الأمر كله له، فقال يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، أي يظهرون غير ما يضمرون. فاستمع إلى مرادهم من ذلك القول يسر به بعضهم لبعض، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي لو كان أمر النصر بأيدينا ما قتلنا هاهنا، أو لو كان أمر الخروج إلينا ما خرجنا ولا قتلنا، يقصدون ولا قتل بعضنا. أنسيتم أيها الملبسون أن الآجال بيد الله، إذا جاءت فلا تستأخر، وأن المرء يموت بأجله في أي موضع كان، سواء أقتل أو مات حتف أنفه. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي أنكم لو لم تخرجوا للقتال فإنكم ستخرجون، لو لم تخرجوا بإرادتكم فإنكم ستخرجون، أو سيخرج من قدر عليه أن يقتل إلى الموضع الذي شاء الله أن يقتل فيه. لبرز، لخرج إلى البراز وهو الأرض، والمضاجع، المضاجع جمع مضجع محل الضجوع، والمراد مصارع القتلى. وليبتلي الله ما في صدوركم، أي أن خروجكم سيحصل لا محالة، ومن الحكمة لله فيه أن يبتلي ما في صدوركم، أي يختبر ما في دخائل نفوسكم فيكشف للناس ويعلموه، ويمحص ما في قلوبكم، والتمحيص تخليص الشيء مما اختلط به، فيعلم الحق من الشبهات واليقين من الترهات، والله عليم بذات الصدور. فهو سبحانه لم يتجدد له علم بهذا الذي ظهر منكم، وإنما الجديد هو انكشاف أمركم واتضاح نهجكم. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، تولوا فروا وتركوا القتال. يوم التقى الجمعان هو يوم أحد، وقد أطلق هذا الوصف على يوم بدر أيضا كما في سورة الأنفال، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. وقوله تعالى استزلهم الشيطان، أي جعلهم زالين غير ثابتين، فوقعوا في المعصية ببعض ما كسبوا، أي بذنوبهم السابقة، فذنوبهم السابقة سببها ذنوب أخرى، ذنوب سابقة على المعركة قادت إلى ذنوب أخرى فيها، أو المعنى أو بما فعلوه فيها من المخالفة. ومن ثواب الحسنة، إذا فعل المرء حسنة فإن من ثوابها الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة السيئة بعدها كما أثر عن بعض السلف. ولقد عفى الله عنهم، أي سامحهم عما كان منهم من الفرار، وإن لحقتهم بجرائر أعمالهم الهزيمة، فنفذت فيهم سنة الله بالفرار، ولكن الذي عند الله من الذنب غفره وعفى عنه، إن الله غفور حليم، فهو سبحانه يغفر الذنب ويحلم عن المذنب فلا يعجل له العقاب. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. هذا فيه نهي للمؤمنين أن يشابهوا الكفار في اعتقادهم الدال على أنهم ينكرون مشيئة الله تعالى، وأن المخلوق باتخاذه الأسباب التي يراها نافعة له تتخلف فيه تلك المشيئة، والمسلمون مطلوب منهم أن لا يتشبهوا بالكفار فيما هم معروفون به، وذلك التشبه داركات، بعضه محرم وبعضه مكروه وبعضه كفر، وقد جاء النهي عن ذلك والتحذير منه والإخبار بوقوعه ليتجنبه الناس، جاء ذلك في الكتاب وفي السنة وبلغ في السنة مبلغ التواتر المعنوي. والمراد هنا النهي عن التشبه بالكفار في هذا القول وفي اعتقاده. لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، وقالوا لإخوانهم يعني أخبروا عنهم، قالوا عنهم عن إخوانهم أي أقاربهم أو من كانوا مثلهم في العقيدة، إذا ضربوا في الأرض أي سافروا لأجل التجارة أو لغيرها، أو كانوا غزا أي غزاة جمع غاز، فإذا مات من سافر من إخوانهم أو قتل في الغزو قالوا عنهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، أي لو لم يسافروا ولم يغزوا ما ماتوا وما قتلوا. فلا تكونوا أيها المؤمنون مثل هؤلاء تعتقدون اعتقادهم أو تقولون قولهم، لأن هذا القول لا جدوى منه إذا قيل بعد الموت أو القتل، أما قبله فإن الحذر لا ينجي من القدر، ومن غلب هذا الفكرة وغلب هذا الأمر فإنه لا يقوم بشيء ولا ينجز عملا من الأعمال. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. والحديث رواه أحمد ومسلم عن أبي هريرة. وقوله تعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، الحسرة شدة الأسف أي الحزن، فهذا القول من قائله زيادة على أنه باطل وأن معتقده لا يعرف الدين، فإنه تنشأ عنه الحسرة والأسف، تنشأ عنه الحسرة والأسف لاعتقاد قائله، لأنه فرط في الحزم ولم يتخذ اللازم لينجو. مطلوب منه أن لا يفرط في الحزم وأن يتخذ ما ينبغي من الاحتياط، ولكن ذلك بمجرده ليس منجيا ولا مانعا من وقوع ما قدره الله وشاءه. فمثلا لا يسافر ولا يغزو، فهذا لا يمكن، والله يحيي ويميت، فالحياة بيده والآجال معلومة لديه لا تتأخر، والله بما تعملون بصير. وقوله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. ولئن قتلتم هذا قسم أنبأت عنه اللام المسماه باللام الموطئة للقسم، ولئن قتلتم، اللام الموطئة للقسم في قوله ولئن قتلتم، فهم المؤمن ينبغي أن يكون الآخرة ونشدان السعادة التي فيها، وهي سعادة أبدية، فسواء عليه أقتل في سبيل الله أو مات، فإن همه مغفرة الله ورحمته، وذلك خير من حظوظ الدنيا وملذاتها وشهواتها. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. يظهر أن الآية الأولى في المؤمنين لأنها ذكرت معها المغفرة، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، فالأولى في المؤمنين، فقدم ذكر القتل في سبيل الله وأخر الموت لعلو منزلة الأول عن الثاني، والثانية في المؤمنين وغيرهم، فقدم الموت لأنه الأكثر وذكر معه الحشر لأن الحشر يشمل كل الخلق. وإذا علم الإنسان أنه محشور إلى الله مجزي بعمله لزمه أن يصرف همه في عمل ما ينجيه وما يسعده، وأن لا يصرف فكره وتفكيره في معرفة سبب موته أو قتله، لأنه لا يمكنه ذلك، فإن ذلك محجوب عنه. فصنيع أولي الألباب أن يفكروا فيما بعد الموت ليستعدوا له، أما أسباب الموت فإنهم لا يعلمونها، وقد تعددت الأسباب والموت واحد، من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد، ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. السلام عليكم.